بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من غلاف الوهم وافتح علينا فتوح العارفين، مع الصفحة 67 بعد 700 ومع البيت 62، وفيه بيان يتناول أن كل ما درسناه وتعلمناه مما يتعلق بالإلهيات والنبويات إنما يندرج في الكلمة الطيبة بشطيها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى كيف أن هاتين الكلمتين الطيبتين، الأولى تشهد لله عز وجل بالوحدانية، والثانية للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالرسالة، قد جمعت ما يتعلق بالإلهيات وبالنبويات. فما أروع هذه الشريعة التي جانب من جوانب عظمتها أن كلمة من أحرف معدودة إنما تضمنت كل ما يتعلق بالعقائد التي ينبغي أن تنطوي عليها الصدور. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المعنى: وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المراء، أي اطرح الجدال حينما يعرض عليك أن كل ما قررناه مما يتعلق بالإلهيات والنبويات إنما جمع في الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قبل أن نبدأ، ربما وجدنا أنفسنا أمام مفاصل هذه لا بد لنا من أن نقررها. المفصل الأول: شهادة أن لا إله إلا الله الكلمة المحور هي إله، حيث إنها جاءت تنفي وتثبت، تنفي الإله الباطل وتثبت الإله الحق. لا إله إلا الله على معنى أنه لا معبود بحق إلا الله، على معنى أنه لا مستجار به إلا الله، على معنى أنه لا مستعان به إلا الله، على معنى أنه لا محبوب إلا الله، على معنى أنه لا مطمئن إليه وساكنة الروح إليه إلا الله تبارك وتعالى. هذه المعاني التي ذكرت: لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا مستجار به إلا الله، لا متجه إليه بشوق وتمنى إلا الله تبارك وتعالى. هذه المعاني كلها راجعة للمعنى اللغوي لكلمة إله. ذلك أننا سنجد أنفسنا أمام معجم، فتحنا لنبحث في أليها، الهمزة واللام والهاء، ترى ما معنى هذه الكلمة في المعجم. هذه واحدة وسنعرض لها تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: ما منزلة لا إله إلا الله محمد رسول الله من الدين كله؟ إذا عرفنا أن الدين يقوم على الإيمان والإسلام والإحسان، وجدنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إنما ركن من أركان الإسلام، إذن هاتان الشهادتان ركن من أركان الإسلام. الإسلام بينه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأنه يقوم على الشهادتين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إلى سبيله. هل هو هذا الإسلام؟ أم الإسلام نظام شامل لا يترك ميدانا من ميادين الحياة، ولا نشاطا من أنشطتها، ولا زاوية من زواياها، إلا وجعل له حكما في شريعة الله تبارك وتعالى، والحكم يدور بين الفرض والواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. كيف نفهم من أركان الإسلام التي حددها عليه الصلاة والسلام أن الإسلام نظام شامل للحياة؟ نفهم ذلك من التعبير النبوي الذي فيه بني الإسلام على خمس. لما قال بني دل بالكلمة على أن الإسلام بناء، ولما قال على دل على أن هذا البناء الذي هو الإسلام إنما يقوم على قواعد. ما ركائز الإسلام الذي هو البناء، الركائز التي وضعت من أجل أن يقوم عليها البناء؟ قال: الركائز هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. إذن هذه الأركان الأربعة هي القواعد التي يقوم عليها بناء الإسلام. ومن هنا يمكن أن نفهم الإسلام بأبعاده من خلال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أو كما بين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا يجري الإسلام من تعرف إلى أحكامه. أحكام الإسلام هي عبادات، شرائع، نظم حياة، أخلاق، معاملات، تصور. فهذا كله إنما يشكل بناء الإسلام الكامل الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى، وبلغه بسبيلين: السبيل الأول المشافهة، التبليغ لآيات الله، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم تناولت مثل هذا، ثم تطبيقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الجانب الآخر الذي يتعلق به لا إله إلا الله من حيث المعنى الأساس لها، ما المعنى الأساس لا إله إلا الله؟ حينما أقول لا إله إلا الله ولا أستحضر بقلبي معنى، معنى ذلك أن هذه الشهادة ظلت أثيرة أو حديثة لساني. ولكن حينما أقول لا إله إلا الله وأستحضر معناها، المعنى مستقره القلب، والألفاظ التي عبرت عن المعنى إنما حركتها اللسان، أو اللسان هو الذي يصنعها. ومن هنا لا بد من التطابق بين المعنى القلبي وحركة اللسان، لأنها مفتاح الجنة. ولا يمكن أن تكون لا إله إلا الله باللسان مفتاح الجنة، لأن هناك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يكن لهذه الشهادة أو لهذه الكلمة الطيبة رصيد في قلبه، وهذا هو نفاقه. إذا لا بد من أن يعبر اللسان عما في الجنان. فإذا جئنا للمعنى الأصلي، معنى الأصلي، المعنى الأصلي لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات دون الله قد توجه إليها كثير من الخلق. نعم، هناك ما عبد دون الله تبارك وتعالى. أليس الهوى من المعبودات التي اتخذت إلها مع الله عز وجل؟ أليست الشهوات من المعبودات التي اتجه إليها كثير من الناس فعبدوها دون الله تبارك وتعالى؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ألم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبوب إله عبد مع الله عز وجل الهوى. ذلك أن الذي يعبد دون الله في حقيقة أمره يعبد هواه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا جئنا إلى لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو معنى أنا أقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. ما الذي أفهمه من هذه العبارة من حيث معناها؟ أفهم أن هناك معبودا وهو الله تبارك وتعالى، وأن هناك عبدا وهو الذي تلفظ بالشهادة وأقر لله عز وجل بالعبودية، وأن هناك علاقة بين العابد والمعبود ألا وهي العبادة. وإلا ما معنى أن يقول لا معبود بحق إلا الله وليس وراء هذا الكلام شيء آخر؟ إذا أنت سميت عابدا وهو سبحانه المعبود للعلاقة بين العبد والمعبود التي نرجع بها إلى الاشتقاق: عبادة فهو معبود وأنت عابد. ألا تقول في صلاتك: إياك نعبد؟ إذا أنت عابد وهو معبود، وقد خصصته بالعبادة وألغيت كل الآلهة الباطلة دونه سبحانه وتعالى. ما العبادة؟ ترى هل ترك الله عز وجل للناس أن يتقربوا إليه بصور التقرب على حسب ما يتخيلون على الوجه الذي يرون، أم أن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بنظم، تعبدنا بإخلاق، تعبدنا بمعاملات، تعبدنا بقضية الحلال والحرام، تعبدنا بقضية الرجوع إلى الله ورسوله في تحكيمهما في ما يجد في ساحة الحياة من أمور؟ إذن العبادة هي تلك الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تبارك وتعالى، والتي يمثلها افعل ولا تفعل، وأقم الصلاة، ولا تجسسوا. هنا امر وهناك نهي. من يبلغنا ما يريده الله منا ان نتعبد به؟ من يبلغنا المنهج الذي به نتقرب الى الله تبارك وتعالى؟ لولا ان الله عز وجل حدد لنا القبله لما كنا ملزمين بان نتوجه لكعبه مشرفه. اذا قلنا قد طلبنا بالصلاه ولم تحدد لنا قبله معينه معنى ذلك اننا لا ندري الى اين نتوجه، بل ربما اختلفنا في المسجد الواحد بين الاتجاهات الاربعه، واحد يقول الشرق لما؟ قال لان الشمس تشرق منه. واحد الغرب لما؟ قال لانه دليل على ان هذه الحياه ليست باقيه. ومنهم الشمال لما؟ ومنهم الجنوب لما؟ كل يمكن ان يدعم ما ذهب اليه بدعائم هو يراها انها تصلح تدعيما لما ذهب اليه. لكن الله عز وجل ضبط امر الامه فوحدها في منهج العباده. من يعرفني منهج العباده؟ قال الشق الثاني من الكلمه الطيبه، كنا لا اله الا الله محمد رسول الله. وعلى هذا نلخص باختصار، لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، لا يستحق العباده الا الله. محمد رسول الله نحدد بها جهه التلقي، ذلك اننا ناخذ ديننا من رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. كأنما تقول أنا أقررت لله عز وجل بأنه الذي يستحق العبادة وحده، ثم توجهت إلى من أتلقى عنه منهج العبادة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسنجد أنفسنا أمام العبارة الأولى لا إله إلا الله، ولما جمعت كل الإلهيات، ومحمد رسول الله لما جمعت بقية أركان الإيمان مع كل الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى. نأتي لكلمة الأولى لا إله إلا الله. يمكن أن نسأل أنفسنا لما كان الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة؟ لما؟ أنا حينما قلت لا إله إلا الله قلتها وأنا أعتقد أنها حق وصدق، قلتها ولدي من الأدلة والبراهين على أن ما سواها ما يناقضها ما يضعفها إنما هو كله باطل، إذا لماذا لا يستحق إلا الله العبادة؟ قال لأن الله وحده هو الغني عن كل ما سواه، هو وحده كل ما عداه يفتقر إليه. إذا معنى الغنى لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العباد إلا الله، لأنه لا مستغني عن كل ما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. ألا يستحق من استغنى عن كل ما سواه أن يعبد؟ ألا يستحق من كل ما عداه من العرش إلى الفرش إنما يفتقر إليه؟ قال هو وحده يستحق للغنى المطلق. حينما قلنا غنى مطلق، ايحتاج الله عز وجل الى احد من مخلوقاته؟ الحاجه منفيه عن الله بالغنى المطلق. الغنى المطلق يدل على ان الله عز وجل وحده هو المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقصان. امر الخلق مبني على الحدوث بعد العدم، امر الخلق مبني على قيام صفه الامكان في الخلق، فالخلق كلهم من جنس ممكن، والله عز وجل وحده هو واجب الوجود، لذلك لا يحتاج الله تبارك وتعالى الى ما سواه لغناه لوجوب وجوده ذاتا وصفات واسماء سبحانه وتعالى. اما كل ما عدا العرش سبق وجوده العدم، الكرسي سبق وجوده العدم، المخلوقات كلها سبق وجودها العدم. اذا نحن سبق وجودنا العدم، اذا نحن لم نكن ثم كنا، لم نكن بانفسنا وانما كنا به سبحانه. وهذا بعض معاني الله لا اله الا هو الحي القيوم. ندخل الآن فيما جاء في الكتاب حول الدليل على أن الإلهيات والنبويات إنما يندرجان في لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإيمان بالله تبارك وتعالى وما يتصف به الله تبارك وتعالى لخصناه في لا إله إلا الله. الإيمان بكل أركان الإيمان الأخرى إنما نأخذه من محمد رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا أن ثمة ملائكة وأن هناك رسلا وأن هناك كتبا وأن هناك يوم آخر وأن هناك قضاء وقدرا. إذن بقية أركان الإيمان نأخذها من محمد رسول الله. الأحكام، العبادات، الفرائض، الأخلاق، المعاملات، الأحكام الشرعية بعملك توصي كل نواحي الحياة إنما نأخذها من محمد رسول الله. أما ما يتعلق باللغة، قال العلماء إذا كان للكلمة عدة معاني، وهذا ما أكده بأمثلة كثيرة ابن جني في كتابه الخصائص، هو من 3 مجلدات، وهذا الكتاب لعله من نفائس الكتب التي جلت عظمة اللغة العربية التي اختارها الله عز وجل وعاء لرسالة الخاتمة التي أكرم البشرية خاتمة بها. يقول العلماء علماء اللغة إذا جئنا إلى أليها يقولون في اللغة ألهت إلى فلان، ألهت إلى فلان. ما معنى ألهت إلى فلان؟ قال اطمأننت إليه وسكنت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا هنا فيه معنى الإلهية، أليها إلى فلان إذا سكن إليه واطمأن. ومن هنا حينما تقول لا إله إلا الله لا مطمئن به وإليه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا معنى من معاني الصلة بالله تبارك وتعالى. الأمر الآخر، أليها إلى فلان بمعنى التجارة، ومن هنا من يجيرنا دون الله تبارك وتعالى؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به. المستجار به هو الله تبارك وتعالى. أنصب الله تبارك وتعالى مستجارا به دونه من باب إقامة الأسباب، أنصب الله عز وجل مستجارا به دونه من باب إقامة الأسباب. بين الله تبارك وتعالى في سورة التوبة أنه إذا استجارك أحد من المشركين فأجره، حيث يجيره فالمشرك مستجير والمستجار به هو المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أو المشرك. إن استجارك أحد من المشركين فأجره، يعني كن له جوارا. إذا يمكن أن أجير أنا، لكن أجير على الله؟ قال لا أجير على الله تبارك وتعالى. مر معنا الحديث الذي ذكره البيهقي في شعب الإيمان أن وفدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان فيهم شاب، فقال الشاب للكهول اذهبوا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى ركائبكم. ذهبوا اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم جاء ذلك الشاب فإذا به يمسك بحقوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بحجته، فإذا به يقول أجرني يا رسول الله من النار. فالقوم هنا قالوا لذلك الشاب يا غلام دع النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الشاب أمسك بحقوي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال أجرني يا رسول الله من النار. لا تنسون أنه قال يا رسول الله، يعني طلب منه الجوار لمنزلته من الله تبارك وتعالى، ما قال أجرني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان محمد هو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكنه استجار به من حيث الرسالة. قالوا دعوا يا غلام، يا غلام دعوا. قال لا والذي بعثه بالحق لا أتركه حتى يجيرني. نزل جبريل فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تجيره. فإن الله عز وجل قد أجاره. الله عز وجل أجاره، لأن الله يسمع ويرى ويعلم. وقد رأى الله تبارك وتعالى ما كان من ذلك الشاب بإخلاصه، أمسك بحقوي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أجره، فإن الله تبارك وتعالى قد أجاره. وهذا كما قلنا لون من ألوان التسبب، ذلك أن الأسباب قد أقامها الله تبارك وتعالى وهي ثابتة، ولكننا أنثبت لها التأثير مع الله. قال لا نثبت لأي سبب من الأسباب التأثير مع الله تبارك وتعالى. أيضا يقال أليها إليه، بمعنى اتجه إليه بشدة شوقه. أليها فيها معنى الاتجاه، لكن أي اتجاه لا يسمى أليها، لا يقال عنه إنه أليها إلهة أو ألهة، وإنما التوجه الذي يحمله الشوق، التوجه بشدة يحمله أو يدفعه أو يطوله الشوق، هو الذي يقال فيه أليها إليه، أي اتجه إليه بشدة شوقه إليه. هل الله تبارك وتعالى اتجه إليه بشدة الشوق إليه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، ويكفي هذه الآية المباركة لبيان عظمة هذا المعنى. في معنى المحبة أيضا، العرب تقول أليها الفصيل بأمه، الفصيل هو ولد الناقة، حينما تضعه أمه يحتاج إلى رضائها، فحينما يهيم بها يعلق بها يتعلق بها يقال أليها الفصيل بأمه إذا أولع بها. والولع أشد من الحب، بل لون من ألوان المحبة، هو مولع بكذا، معنى ذلك أنه قد اشتد حبه له وتعلقه به. وأخيرا أليها ألهة بمعنى عبدة، ومن هنا يأتي المعنى الرئيس، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. طبعا من المعاني التي ذكرها أصحاب المعجم، قالوا أليها بمعنى احتجب، والله تبارك وتعالى شاء في هذه الدار التي نحن بها أن يكون أو أن يكون الخلق لحكمة الاختبار من وراء حجاب. هذا الحجاب هو حجاب الاختبار هنا، وهو في الحقيقة حجاب الخلق لا حجاب الله تبارك وتعالى. نحن حجبنا عن الله تبارك وتعالى، ومن هنا يكون حال الكفار الذين حجبوا عن الله عز وجل هنا بحجاب الاختبار وبحجاب الكفر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومحجوب اسم مفعول من حجب، وحجب أن هناك ما حجبه، وما حجبهم إلا كفرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا تقرأت هذه المعاني نقف أمام ما قاله صاحب الشرح هاهنا. قال لما فصل أو فصلنا القول فيما يجب لله عز وجل وما يستحي وما يجوز، وفصلنا القول فيما يجب للرسل وما يجوز وما يستحيل، جئنا بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة تتضمن الإلهيات والنبويات، جميع العقائد الإيمانية إنما تدخل في لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذكرنا بأنه حينما نتناول معرفة الله نتناول المعرفة من خلال ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل. ما الذي يجمع كل العقائد سواء الإلهيات أو النبويات؟ قال شهادتا الإسلام. ما شهادتا الإسلام؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويكفي في تقديمها على بقية الأركان بيان لشرفها وفضلها، وأن هي المفتاح أو هي الباب الذي لولا أن يدخل منه الداخل لما دخل الإسلام. لو كان يصلي ولا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو لا يرى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لا يرى الوحدانية، يعني يصلي لكنه يشرك بالله عز وجل، معنى ذلك أنه ما نفعته كل ألوان العبادة التي يقوم بها. إذا شهادتا الإسلام، الشهادتان الدالتان على الإسلام. ما الإسلام في الحقيقة؟ الإسلام هو الانقياد الظاهري، يعني حتى تكون مسلما ينبغي أن تتتبع كل الأحكام التي أنزلها الله عز وجل والتي تطوب السلوك. كنت أستمع لبرنامج العجيب فيه أن من يقرر فيه ما قرر وما قرره إنما يتناول الترك الكامل لأحكام الإسلام بحجة مسايرة الواقع، بحجة أني أعيش في مجتمع ما ينبغي أن أخالفه، فإذا به يقول أنا صحيح مسلم ولكن ينبغي أن أكون أنا مسلم، لكن ينبغي أن أكون عقلانية، كأنما الإسلام حينما يلتزم به لا يكون عقلانيا به. عقلاني ما معنى عقلاني؟ يعني لا مانع إذا كنت في هرج ومرج أن أشارك في الهرج والمرج حتى لا يقال هو متوحش. ثم يطرح مثلا الطرد الذي يدل على حقيقة واحدة، ما نريد أن نقول أكثر، هو لم يفهم الإسلام. لو فهم الإسلام، لو ذاق بعض حلاوة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لو أيقن بعض الإيقان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق وما جاء به وسبيل السعادة لما قام مثل هذا الكون. وهذا يمكن أن يعالج بإعادة التصور، صياغة التصور. يعني ما الإسلام؟ أنا مسلم. ما معنى أنا مسلم حقيقة؟ هذه ينبغي أن تراجع. لكن لعله من الأمور التي تثير غرائز وجوده أو غيرته على شخصية الإسلامية أن يقال له لما يا ترى حينما يأتي نصراني إلى بلاد إسلامية يحرص على أن يكون منصرا ولا يتابع المسلمين في سلوكياتهم، وحينما يذهب المسلم هناك يبدأ بطرح موضوع الواقعية والموضوعية وضرورة التجاوب مع المجتمع الغربي الذي يعيش فيه وضرورة الأخذ بتقاليده شئت أم أبيت. وهذا ما كتبه طه حسين في كتاب مستقبل الثقافي في مصر، دعا الأمة المصرية، وكان هنا مصريا حصرا، قال دعاها إلى أن تتلقى كل ما يأتي عن الغرب بعجره وبجره بسلبياته وإيجابياته، لأنه حينما تأخذ إيجابيات هكذا يقول يفترض عليك أن تتناول معها السلبيات لو من ألوان الضريبة. قال الأخذ أخذ السلبيات ضريبة لأخذ الإيجابيات. وما أدري من أين جاء هذا، أجاء به من فن المحاسبة يا ترى، فن التجارة، فن الطرح والضرب والجمع والتقسيم، لأن جاء بأنه أنا ينبغي أن أخذ السلبيات مع الإيجابيات. يعني إذا كان هناك صدق كذب يجب حتى أكون منصفا مع الأخذ أن أخذ الصدق مع الكذب، بل ربما قدم الكذب على الصدق من باب لا بد من اللقاحات الأولى ثم بعد ذلك نتعامل مع الإيجابيات التي تكره علينا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحدد لنا المواقف لأنه معصوم، يحدد المواقف لأنه الآن رأى بما يسعدنا. يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها، قال الحكمة ولم يقل كل شيء يمكن أن نأتي به ونستجره إلى رحاب بطوننا أو أفكارنا أو حياتنا أو سلوكياتنا. اللتان هما سبب في الإسلام، بمعنى لا تدخل إلى الإسلام إلا عن طريق لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو اللتان هما الجزء الأعظم من مسمى الإسلام. أنت حينما تنظر إلى الأركان الخمسة الشهادتان والصلاة والزكاة، أعظم هذه الأركان الشهادتين، لأنه يمكن أن لا يصلي ويكون تاركا للصلاة تهاونا، بمعنى أنه قد ركبه الكسل وكأنما استمرأ الترك، ربما عاش في بيئة فيها لون ألوان الحرف فأثر فيه وترك مطلوباتها في حياته وسلوكه، لكنه يقر بأن الصلاة فرض، هذا لا يكفر. لكن لو أنه أنكر لا إله إلا الله بأي صورة من صور الإنكار أو قالها ونقضها بأي ناقض من نواقض لا إله إلا الله، مع ذلك أنه لا ينفعه لا حجه ولا زكاته ولا صيامه، إذا هي جزء الأعظم. من الأدلة على أن جزء الأعظم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى في مكة سنوات إلى قبيل فريضة الصلاة، وهي أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، بناء على أنه الهيئة المركبة من الأركان الخمسة المذكورة فيما رواه عبد الله بن عمر بن الإسلام على خمسة. عن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت طوله 10 أشبار، أنا قلت الأشبار كل شبر 20 صم تقريبا بشبلي على الأقل، فإذا به 140 صم 140. قال لا، لعله أطول بكثير بكثير من هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. نلاحظ أن الحديث هنا الذي رواه عبادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تناول الشهادتين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله. وضم للشهادتين قضية عيسى عليه السلام في التصور الإسلامي أنه عبد الله ورسوله وكلمته بمعنى كن ألقاها إلى مريم، حيث إنها قد حملت به دون رجل. وقد بين الله عز وجل مثل ذلك: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروح منه سمي روح لأنه فيه أكبر جزئي التركيب الإنسانية. التركيب الإنسانية بدن وروح، فلما كانت روحه أعظم لانطلاقه لانعتاقه لتحرره من كثير من روابط الروح، قال أطلق عليه أنه روح، كأنما إذا نظرت إليه وجدته روح. روح منه يعني بخلق الله تبارك وتعالى، ذلك أنه لا تبعيض، لا ينسب إلى الله عز وجل جزئية معينة، وإنما ينسب إلى الله عز وجل خلق. ومثلها: فإذا سويته، على الحديث عن آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، بمعنى خلق الله عز وجل الذي يكون بقوله سبحانه وتعالى كن، الجنة حق النار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان عليه من العمل. نأتي بالحديث الأخير ونقف عند هذا من أجل أن نكمل إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. قال: كيف نقول حرم الله عليه النار ولم يذكر هاهنا شيء من الأركان الأخرى؟ قال: لأنه إذا دخل دخولا صالحا في هذين الركنين لا بد من أن يأتي بالمقتضيات. أما لو قال ذلك بلسانه فإنه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا صدق ولا دعوة ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر، بل إنما يطرح ويمرح في معاصي المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها. ومن هنا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق وصدق لا بد من مقتضيات هاتين الكلمتين الطيبتين من اتباع كامل للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلاصة ما ذكرنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قد تضمنتا كل ما فصلناه من قول في الإلهيات والنبويات والسمعيات. نحن حتى الآن ما دخلنا من حيث الشرح فيما يتعلق ما العلاقة بين صفات الله العشرين التي تناولناها واجبة لله، والصفات العشرين التي ذكرناها مستحيلة في حق الله، والصفة الواحدة الجائزة في حق الله وهي فعل كل ممكن أو تركه. 41 صفة ما علاقتها بلا إله إلا الله؟ كيف نفهم من لا إله إلا الله هذه الصفات 40 مع الصفة التي هي من الصفات الجائزة في حق الله تبارك وتعالى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم روي أنه قال: يا أبا هريرة، طبعا الحديث الذي خرج الكتاب قال: لم أجده. وقلنا مرة بأن هذا من تدقيق العلماء، لو قال لا يوجد لكان شبه مفتر على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكان بعيدا عن التحقيق العلمي. لم أجده أنا، لو قال لا يوجد مع ذلك أنه نفى وجوده بالأصل. ومن قال لك بأنه لا يوجد؟ هل تتبعت كل مصادر الحديث الشريف؟ أحيانا نقرأ عبارات فيها تعليقات العلماء يقولون: لم نجده في المصادر التي بين أيدينا. جميل هذا الكلام، المصادر التي بين يدي لا يوجد فيها هذا الحديث. أو هناك مصادر أخرى، هل قال كل مصادر الدنيا عندي ولم أجده في المصادر التي عندي؟ ما قال هذا الكلام، إذا هذا لون من ألوان التحقيق. قال لا يوجد خطر. ومن هنا نجد الحافظ العراقي في تقريره أحاديث الإحياء إحياء الوجين كثيرا ما يقول، بل دائما يقول حينما يتناول حديثا لم يجده وأقول لم أجده. يأتي الزبيدي في تعقبه للحافظ العراقي وتناوله إحياء العمدين شرحا يقول وهذا موجود في كذا وكذا. إذا وقع عليه الزبيدي ولم يقف عليه العراقي، ولا شيء في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. يا أبا هريرة إنما ينجو الناس من النار يوم القيامة، إنما أداة حصر ينجو الناس يوم القيامة. أنا أحب أن أعرف لما ينجو الناس. إذا سمعت إنما ينجو الناس من النار يوم القيامة أريد أن أسمع بما ينجون. قال بما تركوا من شهوات الدنيا، بمقدار ما تنأى عن الشهوات الحرام. وهنا الحرام أنه ترك الشهوات، شهوات الدنيا ليس على أطلاقها. هناك شهوات أبيحت لنا، هناك شهوات قد شرعت لنا بكسب الحلال. شهوة من شهوات النفس فيما يتعلق بتعلق النفس بالمال، قضايا كثيرة تتعلق بالشهوات إنما أبيحت لنا بل نجيبنا لها وكانت في دائرة الوجوب أحيانا. إذا ترك الشهوات الحرام أن تكون أنجى عند الله من النار يوم القيامة إذا كنت أبعد عن الشهوات الحرام في هذه الدنيا. وعطاب الجنة بماذا يا ترى؟ نجوا من النار بترك الشهوات، وعطاب الجنة بما تركوا من الحلال فضلا عن الحرام. إذا ترك الحرام هذا في مأمن إن شاء الله في حفظ، لكن لو أنه ترك بعض الحلال، لا لم يترك الحلال، لأنه إذا ترك الحلال كيف يعيش؟ لكن ترك بعضها. والحديث قال بما تركوا من الحلال مينا إذا بعضهم يهابنا، على معنى أنه كانوا يتركون بعض الحلال مخافة أن يقعوا في الشبهة. إن يتركوا 19 الحلال، حتى بعضهم رضي الله تبارك وتعالى من الصحابة نترك 19 الحلال مخافة أن نقع في الشبهة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه الحلال بين والحرام بين قال ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما الشبهات؟ الشبهة هي التي لا يعرف هي من الحلال أم من الحرام. من الذي يحدد هي من الحلال أم الحرام؟ من الذي يحدد هي أقرب إلى الحلال أم أقرب إلى الحرام؟ قال العلماء لا يعلمون كثير من الناس. إذا بعض الناس يعلمون الشبهات، وعلى هذا إذا ما عرضت لك الشبهة لا تدري ما تعرف حكم الله بها ارجع إلى العلماء. إذا قال لك والله فيني شبهة أو تركه أولى من فعله، ترك أولى، مع ذلك أنك تستبدل دينك وعرضك. قال أبو يزيد كنت يوما في مدرسة فقمت لأمس ولوحي من الدرس. في المدرسة الكتاتيب كانوا يكتبون على الألواح الصغيرة كل بين يديه لوحه ويكتب ويملي المدرس. فبعدما انتهى من الدرس جاء أبو يزيد من أجل أن يمحو الدرس من على السبورة سبورته من لوحه. فإذا أنا بالشيخ حسني الشيبة عليه ثياب خضر في مهابر معينة، قال فوقع لي أنه خضر عليه السلام، وقع لي يعني خطر في قلبي، وقع في قلبي أن هذا الخضر. فدنا مني ومسح يده على رأسي وقال يا أبا يزيد ما الذي تصنع؟ قلت أمحو لوحي من الدرس. فقال يا أبا يزيد وما ينفع محو اللوح من الدرس ومحو شهوة النفس من النفس. قال يا أبا يزيد وما ينفع محو اللوح من الدرس أمحو شهوة النفس من النفس. كيف تمحى شهوة النفس من النفس؟ قال كل الشهوات أقوم من يد الشريعة. إذا أخذت الشريعة شهوة، لو أنك اشتهيت فاقية من الفواكه وكانت قد حرمتها شريعة الله عز وجل تأكلها، إذا اشتهت نفسك أكلة من الأكلات وقد أباحتها شريعة الله عز وجل لك أن تأخذها، لكن لا تأخذها بشهوة نفسك وإنما خذها بإباحة شرعك حيث أجازها لك شرع الله تبارك وتعالى. والعلماء هنا ذكروا دقيقة لعل الكثيرين يغفلون عنها، وهي أنك ما ينبغي أن تأكل بدافع تلذذك للطعام. وكم نأكل بدافع التلذذ؟ إذا أعجبنا الطعام كل ما أكلنا لقمة ما أطيبه ما أروعه ما هذا الطعام. كلمة يمينك لأهله إذا كان يعني يخرج من لسانه كلام طيب، الله يكسر ذياتك إذا كان العكس كان. هل نأكل نحن بدافع الشهوة بدافع اللذة؟ نعم نأكل بدافع الشهوة واللذة. هل هذا لنا؟ ليس لنا. متى يقول لك أن تبدأ بسم الله، أي تأخذ من يد الله المطعم، أن تبدأ بذكر الله بمعنى أنك تذكر قول الله كلوا واشربوا. أنا سأكل يا رب بدافع طبيعة عندي، بدافع فطرة، الفطرة لا تغني أن أتناول الطعام، لكن لا تتناول الطعام بدافع الفطرة فحسب، وإنما تناول الطعام بدافع الأمر، استحضر كلوا واشربوا يا رب أنا عم باكل، مع أنك أنت عم تأكل بدافع فطرتي، لكن يقبل الله عز وجل منك أن تجعل الدافع ما أمر الله عز وجل به أو ما أباحه الله تبارك وتعالى. بقي عندنا بيتان من الشعر لهما علاقة بالهوى، والهوى أبغض إله عبد مع الله. إن الذي علق الهوى بفؤاده كمنوط بين السماء معلقه، مثل المربوط الذي علق الهوى بفؤاده مثل معلق في السماء. إن الذي علق الهوى بفؤاده كمنوط بين السماء معلق لا يستطيع نزوله لشفائه، لكن إليه كل هم يرتقي. إن الهوى لهو الهوان بعينه. إذا كتبت على السبورة الهوى وكتبت الهوان ما وجدت فرقا بينهما إلا النون، احذف النون من هوان يصبح هوى. إن الهوى لهو الهوان بعينه، ماذا فطعم العز من لم يستقي. إذا لم تستقي الله عز وجل مع ذلك أنك قد اتبعت الهوى، وإذا اتبع الهوى سقط وغاط في الهوان، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان ونزغاته وما يدفع إليه من سلوكيات تبعد عن الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك.